السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب التفسير من كتابه المستدرك: تفسير سورة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية، قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون، قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه عند قوله عز وجل: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات. قال أنس: إن لقمان كان عند داود وهو يسرد الدروع، فجعل يفتله هكذا بيده، فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله، ويمنعه حكمته أن يسأله، فلما فرغ منها صبها على نفسه، فقال: نعم درع الحرب هذه. فقال لقمان: الصمت من الحكمة وقليل فاعله. كنت أردت أن أسألك فسكت حتى كفيتني. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اقرأ يا عثمان. قال حدثنا عليكم أبو ورحمة محمد بن زيد. نعم. السلام عليكم شيخنا وبي إليه. قال حدثنا أبو محمد المزني قال أنبأنا أحمد بن نجدة القرشي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وقدر في السرد، قال: لا تدق المسامير وتوسع فتسلسل، ولا تغلظ المسامير وتضيق الحلق فتنفصم، واجعله قدرا. هذا حق. نعم، لا تدق المسامير وتوسع فتسلس، ولا فتسلس. تغلظ المسامير وتضيق الحلق فتنفصم، واجعله قدرا. يعني عاير المسامير، ما تبقاش صغيرة ولا كبيرة. نعم، جزاكم الله خير. قال: هذا حق غريب في التفسير، وعبد الوهاب ممن لم يخرجه. حدثني ابو عمرو اسماعيل بن جيد السلمي قال حدثنا محمد بن ايوب قال انبانا ابو غسان محمد بن عمرو الطيالسي قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات سليمان بن داود عليهما السلام وهو قائم يصلي، ولم تعلم الشياطين بذلك حتى اكلت الاراضات عصاه فخر، وكان اذا نبتت شجره سالها: لاي داء انت؟ قال: فتخبره كما اخبر الله عز وجل ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر، الايات كلها. فلما نبتت الخرنوب سالها: لاي شيء خروب؟ بالباء شيخنا؟ الخرنوب اللي هي الخروب، هي نعم نعم. سألها: لأي شيء نبتي؟ نبتي فقالت: لخراب هذا. نعم، نبتي. فقالت: لخراب هذا المسجد. قال: إن خراب هذا المسجد لا يكون إلا عند موتي. فقام يصلي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. تخرب بقى. نعم. هو الخروب خرب البيت. حدثنا محمد بن صالح بن هادي قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن احمد بن انس القرشي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الله بن هبيره السبائي عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، ما هو؟ رجل او امراه او ارض؟ فقال: هو رجل ولد 10 من الولد، 6 من ولده باليمن واربعه في الشام. سته من ولده. نعم، احسن عليك. وأربعة بالشام، فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير خير كلها، وأما الشاميون فلخم وجذام وعاملة وغسان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وشاهده حديث فروة بن مسيكن المرادي. حدثناه أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ العدل وعلي بن حمشاذ قال: أنبأنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا فرج بن سعيد بن عنقبة بن سعيد بن أبيض بن حمال الماربي قال حدثني عمي قال حدثني عمي عم عم ابي ثابت بن عمو سعيد ابي عم احوال حدثني عم ابي ثابت بن سعيد بن ابيض عن ابيه ان فروه بن مسيكن المرادي حدثه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ، فقال: يا رسول الله، سبأ رجل او جبل ام واد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل رجل ولد 10 فتشاءم 4 وتيامن 6، فتشاءم لخم وجذام وعامرة وغسان، وتيامن حمير ومذحج والأزد وكندة والأشعريون والأنمار التي منها بجيلة. حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي قال حدثنا محمد بن جرير فقيه قال حدثنا أبو كريب قال سمعت أبا أسامة وسئل عن قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فقال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال طلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فوجدته قائما يصلي فأطال الصلاة ثم قال أوتيت الليلة خمسا لم يؤتها نبي قبلي، أرسلت إلى الأحمر والأسود، قال مجاهد من الإنس والجن، ونصرت بالرعب فيرعب العدو وهو على بصيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وقيل لي ستعطى فاختبأتها شفاعة لأمتي فهي نائلة من لم يشرك بالله شيئا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقه، انما اخرج الفاظا من الحديث متفرقه. اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا اسحاق بن الحسن قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن التيميه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان لهم التناوش من مكان بعيد قال يسالون الرد وليس بحين رد. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. تفسير سورة الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عطية الحق قال حدثنا سورة الملائكة اللي هي إيه؟ فاطر. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا حامد بن أبي حامد المقري قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عبد الله بن مخارق بن سليم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا حدثناكم بحديث آتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله. بالمد شيخنا آتيناكم ولا أتيناكم؟ سمج الاثنين أتيناكم وآتيناكم، بس آتيناكم ما تتعدش بحرف الجر. أتيناكم بتصديق، آتيناكم تصديق ذلك. أحسن عليك. ولآتيناكم تصديق ذلك في كتاب الله إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الرحمن ثم تلا عبد الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي زيادة ولا حول ولا قوة بالله خمس هن المعقبات. نعم. حدثنا علي بن حمشاد العدو قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط. حدثكم مين؟ علي بن حمشاد العدو حدثكم أنت ومن؟ حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي. لا قال حدثنا علي الحاكم. نعم. لو فصلنا بين القراءات نبتدئ بقال أحسن عليك أو به إليه قال. جزاكم الله. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط قال حدثني إياد بن لقيط في الأول قال حدثنا أحسن عليك. عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه أبي وجلسنا ساعة فتحدثنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ابنك هذا؟ قال أي ورب الكعبة؟ قال حقا. قال أشهد به. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي بأبي شبهي بأبي ومن حلف أبي على ومن حلف أبي على ذلك. قال ثم قال أما أن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى قوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى. صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمي قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى قال كلها في صحف إبراهيم فلما نزلت والنجم إذا هوى فبلغ وإبراهيم الذي وفى قال وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى قوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير قال حدثني الأعمش عن رجل قد سماه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قال السابق والمقتصد يدخلان الجنة بغير حساب والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة. وقد اختلفت الروايات عن الأعمش في إسناد هذا الحديث، فروي عن الثوري عن الأعمش عن أبي ثابت عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقيل عن شعبة عن الأعمش عن رجل من ثقيف عن أبي الدرداء، وقيل عن الثوري أيضا عن الأعمش قال ذكر أبو عن الأعمش قال ذكر أبو ثابت عن أبي الدرداء. وإذا كثرت الروايات في الحديث ظهر أن للحديث أصلا. أخبرنا وهذا في الجميع، شفنا هذه القاعدة على إطلاقها. لا لا، السلام عليكم. قد يكون الكثرة هذه اضطرابا من الرواة. نعم، جزاك نعم الله. قال اخبرنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق في سند مسدد بن مصرهد قال انبانا ابو المثنى مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني ابو شعيب بن الصلت بن عبد الرحمن قال حدثني عقبه بن صهبان الحراني قال قلت لعائشه رضي الله عنها يوم المؤمنين رايت قبل الله عز وجل ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قالت عائشه رضي الله عنها اما السابق فمن مضى في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد له بالحياه والرزق، وأما المقتصد فمن اتبع آثارهم فعمل بأعمالهم حتى يلحق بهم، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك ومن اتبعنا وكل في الجنة. فمثلي ومثلك نعم، فمثلي ومثلك ومن اتبعنا وكل في الجنة، مثلك ومثلك فمثلي ومثلك ومن اتبعنا وكل في الجنة. صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو علي بن الحسن بن علي بن داود المطرز المصري بمكة قال حدثنا العباس بن محمد بن العباس المصري قال حدثنا عمرو بن سواد السرخسي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن الأبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قبل الله عز وجل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، فقال إن عليهم التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لا تضيء ما بين المشرق والمغرب. هذا حديث صحيح الإسناد، كما حدثناه أبو العباس عن الدوري عن يحيى بن معين أنه قال أصح إسناد المصريين. نعم، أصح إسناد المصريين عمرو بن دراج عمرو عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. عمرو عن دراج عن أبي الهيثم. عمرو عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. ودراج عن أبي الهيثم ضعيف أصلا، كيف أصح؟ قال حدثني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ العنبري قال حدثني أبي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن قال الحزن النار. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر قال 60 سنة. صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد العنبري قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الرجل من أمتي 60 سنة فقد أعذن الله إليه في العمر. صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. حدثنا أبو الحسن بن الفضل السامري ببغداد قال حدثنا أبو علي الحسين بن عرفة العبدي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو بكر بكار بن قتيبة القاضي بمصر قال حدثنا مطرف بن مازن قال حدثنا معمر بن راشد قال سمعت محمد بن عبد الرحمن الغفاري يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد أعدل الله إلى عبد عمره 60 أو 70 سنة لقد أعدل الله في عمره إليه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني مطرف بن مازن هذا كان قاضي صنعاء وكان فيه غفلة، يقال إن امرأة أتته فقالت إني رأيت في المنام أني أقضي حاجتك على رأسك، فعقد لها عمامته وقال اقضي حاجتك. الله المستعان. نعم، بارك الله فيك، الله يسلمك. ترجمة أخبرنا أبو عبد الله، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر عن شيخ بن غفار، عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70، لقد أعذر الله إليه. حدثنا الشيخ أبو بكر من أصل كتابه، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر من أمتي 70 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني محمد بن إسحاق الصفار، قال حدثنا أحمد بن نصر، قال حدثنا عمرو بن طلحة، قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه قال: قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الآية، قال: كاد الجعل يعذب في جحره بذنب ابن آدم. صحيح الإسناد. تفسير سورة بارك الله فيك. سيدنا الله عليكم. ايوه كده. الله يسعدكم سيدي. وفي اليه قال: تفسير سوره ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد ذكرت فضائل السور في كتاب فضائل القران، وانا ذاكر في هذا الموضع حكايه ينفع بها من استعملها. قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفه، قال حدثنا الحسين بن الحكم الحيري، قال حدثنا الحسن بن حكاية نعم. ينتفع بها من استعملها. ينتفع بها من استعملها. ينفع بها من استعملها. بس هي ما دام للمعلوم يبقى ينتفع. صلى الله عليكم. قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة، قال حدثنا الحسين بن الحكم الحيري، قال حدثنا الحسن بن الحسين العرني، قال حدثنا عمرو بن ثابت أبي المقدام عن محمد بن مروان عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: من وجد في قلبه قسوة فليكتب ياسين والقرآن في جام بزعفران ثم يشربه. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، وقال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، وقال حدثنا جعفر بن محمد بن إسحاق بن يوسف الأزدي، قال حدثني جدي، قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي سفيان طريف بن شهاب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بنو سلمة في ناحية من المسجد فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فأنزل الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه يكتب آثاركم، ثم قرأ عليهم الآية فتركوا. هذا حديث صحيح عجيب من حديث الثوري، وقد أخرج مسلم بعض هذا المعنى من حديث حميد عن أنس. حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي، وقال حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الحك الكريم، قال حدثنا أبو حفص عامر بن سعيد، قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما قال صاحب ياسين: يا قوم اتبعوا المرسلين، قال: خنقوا ليموت، فالتفت إلى الأنبياء فقال: إني آمنت بربكم فاسمعون، أي فاشهدوا لي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني، وقال حدثنا جدي، قال حدثنا عمرو بن عون، قال حدثنا هشام، قال أنبأنا أبو بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته، فقال: يا محمد، أيبعث الله هذا بعد ما أرمى؟ قال: نعم، يبعث الله هذا يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. قال: فنزلت الآية: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إلى آخر السورة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. تفسير سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة، قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري، قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل: والصافات صفا، قال الملائكة: فالزاجرات زجرا، قال الملائكة: فالتاليات ذكرا، قال الملائكة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا العنبري، قال حدثنا محمد بن عبد السلام، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال بنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه قال: قرأ عبد الله رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون. قال شريح: إن الله لا يعجب من شيء، إنما يعجب من لا يعلم. قال الأعمش: ذكرت لإبراهيم فقال: إن شريحا كان يعجبه رأيه، إن عبد الله كان أعلم من شريح، وكان عبد الله يقرأها: بل عجبت. بل إيه؟ عجبت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا أحمد بن مروان مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قال: وأمثالهم الذين هم مثلهم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا عمر بن جعفر البصري قال حدثنا الحسن بن أحمد التستري قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من داع دعا رجل إلى شيء إلا كان موقوفا معه يوم القيامة لازما له يقاد معه، ثم قرأ هذه الآية: واقفهم إنهم مسؤولون. هذا هكذا حدث به الحسن بن أحمد التستري عن عبيد الله بن معاذ عنه. ولو جاز لنا قبوله منه لكنا نصححه على شرط الشيخين، ولكننا نقول أن صوابه ما أخبرناه أبو زكريا العنبري. قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليث بن أبي سليم يحدث عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا أخاه المسلم إلى شيء وإن دعا رجلا من دعا أخاه المسلم إلى شيء وإن دعا رجلا كان موقوفا معه يوم القيامة لازما له يقعد معه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: واقفهم إنهم مسؤولون. سيدنا من دعا أخاه المسلم إلى شيء وإن دعا رجل رجلا. نعم أحسن الله عليكم. من دعا أخاه المسلم إلى شيء وإن دعا رجل رجلا كان موقوفا معه يوم القيامة لازما له يقاد معه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: واقفهم إنهم مسؤولون. قال الحاكم: فقد بان برواية إمام عصره أبي يعقوب الحنظلي أن للحديث أصلا بإسناد ما حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا الحسن بن المثنى العنبري قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم. قال: من شيعة نوح إبراهيم على منهاجه وسنته، بلغ معه السعي شاب حتى بلغ سعيه سعى إبراهيم سعي إبراهيم يفصل لإبراهيم التشيع يعني. وإن من شيعته يعني على منهجه وسنته. شيعة الرجل اللي هم الأنصار. نوح من إبراهيم من شيعة نوح يعني على منهجه وسنته. من شيعة نوح إبراهيم. أي نعم. على منهجه وسنته بلغ معه السعي شاب حتى بلغ سعيه سعي إبراهيم في العمل. أو سعي إبراهيم. فلما أسلم ما أمر به وتله للجبين وضع جبهته إلى الأرض فقال: لا تذبحني وأنت تنظر، عسى أن ترحمني فلا تجهز علي، اربط يدي إلى رقبتي. ثم ضع وجهي على الأرض فلما أدخل يده ليذبحه فلم يحك المدية حتى نودي: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فأمسك يده ورفع قوله وفديناه بذبح عظيم بكبش عظيم متقبل. وزعم ابن عباس أن ذبح إسماعيل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزاهد الحيري قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال صنعاء اليمن قال حدثنا محمد بن جعش من الصنعاني قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: رؤيا الأنبياء وحي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. تفسير سورة صاد: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صاد وهو على المنبر، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تهيأتم للسجود، فنزل وسجد وسجد الناس معه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. فحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن أبا سعد الخدري رضي الله عنه قال: رأيت فيما يرى النائم كأني افتتحت سورة صاد حتى انتهيت إلى السجدة فسجدت فسجدت الدوات فسجدت الدوات والقلم وما حوله، فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فيها. أخبرنا أبو بكر بن أبي دار من الحافظ، وقال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شبد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، وقال حدثنا سفيان عن الأعمش عن يحيى بن عمارة عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعند رأس أبي طالب، وعند رأس أبي طالب مجلس رجل، فقام أبو جهل كي يمنعه ذاك وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي، ما تريد من قومك؟ قال: يا عم، إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب، وتؤدى إليهم بها جزية العجم. قال: كلمة واحدة؟ قال: كلمة واحدة. قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. قال: فقال: أجعلوا، لا أجعل، لا بده حكاية، أجعلوا الآلهة إلها واحدا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ايه مالها، في ايه؟ أنا عندي أجعلوا، اي نعم، أجعل، ولكن اجعلوا الآلهة إلها واحدا، هذا شيء عجاب. تمشي هنا تمشي. يراد، لا أقصد الآية: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ اي نعم، لكن هو بيقول بقى فقالوا المشركين، يعني فقالوا: أجعلوا الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. قال: ونزل فيهم صاد والقرآن ذي الذكر، حتى بلغ: إن هذا إلا اختلاق. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. أخبرنا أبو زكريا العنبري، قال حدثنا محمد بن عبد السلام، قال حدثنا إسحاق، قال أنبأنا وهب بن جرير، قال حدثني أبي، قال سمعت محمد بن إسحاق، قال حدثني عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نزل صاد والقرآن ذي الذكر فيهم وفي مجلسهم، ذلك يعني مجلس أبي طالب أبي جهل وأبي جهل واجتماع قريش إليهم حين نازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. اخبرني ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار الزاهد، قال حدثنا الحسين بن الفضل، قال حدثنا محمد بن سابق، قال حدثنا محمد بن سابق، قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولا تحين مناص، قال: ليس بحين نزو ولا فرار. صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا اسماعيل بن محمد الفقيه بالري، قال حدثنا ابو حاتم محمد بن ادريس، قال انبانا سليمان بن داود الهاشمي، قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: ما اصاب داود ما اصابه بعد القدر الا من عجب عجب به من نفسه، وذلك انه قال: يا رب، ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك يصلي لك أو يسبح أو نعم سيد إلا وعابد إلا وعابد من آل داود يعبدك يصلي لك أو يسبح أو يكبر وذكر أشياء، فكره الله عز وجل ذلك، فقال: يا داود، إن ذلك لم يكن إلا بي، فلولا عوني وما قويت عليه وجلالي لأكلنك وجلالي لأكلنك إلى نفسك يوما. قال: يا رب، فأخبرني به. فأصابته ما الفتنة قويت ذلك عليه، اليوم. فلولا نعم، عوني ما قويت. لولا عوني أو اسمك، ها؟ عون اسمك، فلولا عوني ما قويت عليه وجلالي لأكلنك إلى نفسك يوما. نزل امبارح أو أول امبارح. كان الله في عونك. آمين. قال: يا رب، فأخبرني به. فأصابته الفتنة ذلك اليوم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا محمد بن سعد الأنصاري جاي من محمد عن عبد الله بن يزيد الدمشقي، قال حدثنا عائذ الله ابو ادريس الخولاني عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قال داود عليه السلام: ربي اسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، ربي اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر داود وحدث عنه قال: كان اعبد البشر. صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا محمد بن اسحاق الصفار، قال حدثنا احمد بن نصر، قال حدثنا عمرو بن طلحه القناد، قال انبانا شريك عن السدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: مات داود عليه السلام فجأة يوم السبت، وكان يسبت فتعكف عليه الطير فتظله. الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وألقينا على كرسيه جسدا، قال: هو الشيطان الذي كان على كرسيه يقضي بين الناس 40 يوما، وكان لسليمان جارية يقال لها جرادة، وكان بين بعض أهلها وبين قومه خصومة، فقضى بينهم بالحق إلا أنه جرادة. ودى جرادة. أحسن الله عليك، يقال لها جرادة، وكان بين بعض أهلها وبين قومه خصومة فقضى بينهم بالحق، إلا أنه ود أن الحق لأهلها، فأوحى الله عز وجل إليه أنه يصيبك بلاء، وكان لا يدري يأتيه من السماء أو من الأرض. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزعي قال حدثني ربيعة بن يزيد قال حدثني عبد الله بن الديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص في حائط بالطائف يقال له الوغط، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله عز وجل ثلاثا فأعطاه اثنتين، وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة، سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد يعني بيت المقدس يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه ذلك. تفسير سورة الزمر. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثني ابو لبابه قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا ما يريد ان يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد ان يصوم، وكان يقرا في كل ليله سوره بني اسرائيل والزمر. اخبرنا ابو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو اسامه وعبده بن سليمان عن محمد بن عمرو بن علقمه عن يحيى بن عبد بن حفص عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قلت أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال نعم، لا يكررن ذلك عليكم حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير فوالله إن الأمر لشديد. أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزبير قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني محمد بن عمرو الليثي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير أنه قال لما نزلت هذه الآية، فذكر الحديث ولم يذكر في إسناده الزبير، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ نعم قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثني محمد بن اسحاق قال واخبرني نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر انه قال كنا نقول ما لمفتتن توبه وما الله بقابل منه شيئا، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه انزل فيهم يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، والايات التي بعدها. قال عمر فكتبتها فجلست على بعيري ثم طفت المدينه، ثم اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه ينتظر ان ياذن الله له في الهجره واصحابه من المهاجرين، وقد اقام ابو بكر رضي الله عنه ينتظر ان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج معه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا ابو الفضل محمد بن ابراهيم المزكى قال حدثنا محمد بن عمرو الجرشي قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس. نعم سيدنا. المزكي. المزكي. اسم فاعل. هو معدل. مزكي. نعم. قال حدثنا ابو الفضل محمد بن ابراهيم المزكي قال حدثنا محمد بن عمرو الجرشي قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اهل النار يرى مقعده من الجنه فيقول لو ان الله هداني فتكون عليه حسره، وكل اهل الجنه يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني فيكون له شكر. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا الحسن بن حليم المروزي قال حدثنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله بن عنبسة قال أنبأنا عبد الله بن عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة نعم سيدنا عبد الله عن عنبسة عن قال أنبأنا عبد الله عن عنبسة بن سعيد أيوة سيد عبد الله عن عنبسة عبدان قال أنبأنا عبد الله عن مبارك عن عنبسة بن سعيد أي سيدنا أخبرنا الحسن بن حليم المروزي قال حدثنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله عن عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد قال قال لي ابن عباس: أتدري ما ساعة جهنم؟ قلت: لا. قال: أجل والله ما تدري أن بين شحمة أذن حليم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا أودية القيح والدم. قلت له: أنهار؟ قال: لا، بل أودية. ثم قال: أتدري ما ساعة جهنم؟ قلت: لا. قال: أجل والله ما تدري. حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قلت: فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على جسر جهنم. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجه بهذه السياقة. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن سليمان التيمي عن بشر بن شغاف التميمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: ونفخ في الصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو قرن ينفخ فيه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ إملاء قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أنبأنا محاضر بن المورع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: ما تستحي المرأة أن تهب نفسها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرى ربك يسارع لك في هواك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه بهذه السياقة. حدثني إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل قال: حدثنا السري بن خزيمة قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثني ابن جريج في قول الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن. قال ابن جريج: فحدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. تفسير سورة حاميم المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن مولوية قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عبد الله بن مسعود: الحواميم ديباج القرآن. قال سفيان: وحدثني حبيب بن أبي ثابت عن رجل أنه مر على أبي الدرداء وهو يبني مسجدا فقال: ما هذا؟ فقال: هذا لآل حاميم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال: حدثنا أحمد بن مهران قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا إسرائيل قال: أنبأنا أبو إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله بن رضي الله عنه في قول الله عز وجل: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين قال: هي مثل التي في البقرة: كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال: حدثنا محمد بن عبد السلام قال: حدثنا إسحاق قال: أنبأنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينادي مناد بين يدي الساعة: يا أيها الناس، أتتكم الساعة؟ فيسمعها الأحياء والأموات، وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فينادي: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال: حدثنا سعيد بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص ولم أسمعه، فابتعت بعيرا فشلت رحلي عليه، ثم سرت شهرا حتى قدمت مصر. مصر ولا مصرا؟ نعم، مصر. مصر. مصر التي في خاطري. أي والله، ربنا يفرج عنها. فأتيت عبد الله بن أنيس فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فأتاه فأخبره فقام يأطأ ثوبه حتى خرج إليه فاعتنقني حتى خرج إليه فاعتنقني واعتنقته. فقلت له: حديث بلغني عنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمعه في القصاص، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد، أو قال الناس، عراة غرلا بهما. قال: قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن لكن يدخل الجنة ولا الصحيح أنه قدم عليه في الشام مش في مصر. نعم لعل هذا من أوهام عبد الله بن حمد بن عقيل. أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وعنده مظلمات حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف ذا؟ وإنما نأتي الله عز وجل غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. قال: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم تجزى كسبت لا ظلم اليوم، صحيح الاسناد ولم يخرجها. حدثنا ابو العباس السياري وابو احمد الصيرفي بن مروه قال حدثنا ابراهيم بن هلال قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابي يقول انبانا الحسين بن واقد قال حدثنا الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال من قال لا اله الا الله فليقل على اثارها الحمد لله رب العالمين، يريد قوله عز وجل فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا اسد بن يزيد عن ابي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان رصاصه من هذه مثل هذه واشار الى مثل الجمجمه ارسلت من السماء الى الارض وهي مسيره 500 سنه لبلغت الارض قبل الليل. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم الايات. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. تفسير سوره حميم السجده. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو الحسن احمد بن الخضر الشافعي قال حدثنا ابو العب ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق العقيلي قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم الزهري قال حدثنا عمي قال حدثني ابي عن سفيان الثوري عن جابر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهم إسماعيل هذا اللسان إلهاما. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني علي بن الحسين القاضي ببخارى قال حدثنا عبد الله بن محمود بن شقيق قال حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن واخد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بلسان عربي مبين قال بلسان جرهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أنبانا محمد بن الحسن العسقلاني قال حدثنا أبو عمير عيسى بن حميد قال حدثنا ضمرة عن سعد بن عبد الله عن أبو سعد بن عمير عبد الله بن سعد. نعم سيدنا. حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد. نعم. قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة عن سعد بن عبد الله بن سعد عن أبي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قرأ فلحن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدوا أخاكم. صحيح الإسناد ولم يخرج. أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا جدي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثني عبد الله بن سعيد المخبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرب القرآن والتمسوا غرائبه. هذا حديث صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أئمتنا ولم يخرج. أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم المزار ببغداد قال حدثنا محمد بن سلامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سعيد بن إياس الجريري عن حكيم بن عوية بن حيدث عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيئون يوم القيامة على أفواههم الفذام وإن أول ما يتكلم من الآدمي فخذه وكفه. هذا حديث مشهور بباهز بن حكيم عن أبيه وقد تابعه الجرري فرواه عن حكيم بن معوية وصح به الحديث ولم يخرجاه. وقد رواه أبو خازع الباهلي وأيضا عن حكيم بن معوية. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا مسلم قال حدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا أبو قزاعة الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون ها هنا وأومأ بيده إلى الشام مشاة وركبانا وعلى وجوهكم وتعرضون على الله وعلى أفواهكم الفذام وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه. نعم. من يعرب عندك من؟ وإن أول من يعرب عن أحدكم فخذه. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. حدثنا علي بن حمشاذ العل قال حدثنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن كثير العكبري قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن مالك بن حصين بن عقبة الفزاري عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مسؤول عن قول الله عز وجل ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس قال ابن آدم الذي قتل أخاه إبليس. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عبد الجبري قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال انبانا ابو اسحاق الشيباني عن ابي بكر بن ابي موسى عن الاسر بن هلال عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال ما تقولون في قول الله عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقوله عز وجل وقوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فقالوا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فقالوا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا وقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بخطيئة. فقال أبو بكر حملتموها على غير وجه المحمل ثم استقام يا سيدنا نعم، حملتموها على غير وجه المحمل ثم استقاموا ولم يلتفتوا إلى إله غيره ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه قال استب رجلان قرب النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل أمجنون أن تراني؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. هذا حديث صحيح الاسناد. اخبرنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال انبانا موسى بن اسحاق الخطمي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان يسجد باخر ايتين من حميم السجده. وكان ابو عبد الرحمن يعني ابن مسعود يسجد بالاولى منهما. هذا صحيح حديث صحيح الاسناد ولم يخرج. اخبرني محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاويه بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن ارطاط عن جبير بن نفير عن عقبه بن عامر الجني رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لن ترجعوا الى الله بشيء احب إليه من شيء خرج منه يعني القرآن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي أنه قال كنت جار الخباب بن الأرت فخرجنا مرة من المسجد فأخذ بيدي فقال يا هنا تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. تفسير سورة حاميم عين سين قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نقرأ أنت سورة الغافر. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.